الوقت اللي تحس بيا عزوبيا عزوبيا وداعا للعزوبيا وداعا للسهر والطيش لقيت اللي تحس بيا بنام الحين من بدري عشان اصحى على فجر حياتي كلها دغري وبعضل مية بالمية بنام الحين من بدري عشان اصحى على فجر حياتي كلها دغري وبعضل مية بالمية قفل علينا الباب بلا طلعة بلا أصحاب خلاص القلب والله تاب وصير الحين بيتوتي أبا قفل علينا الباب تدلعني تدلعني نهار وليل تسايدني وأنا استاذب التدليع بسكنها وسط مني تدلعني تدلعني نهار وليل تسايدني وأنا بسكنها وسط مني وداعا وداعا لقيت اللي تحس بيا في جدي كفاية وجودها حولي بأم عيالي يا عيدي بنام الحين من بدري عشان أصحى على فجر حياتي كلها دغري وبعقل مية بالمية بنام الحين من بدري عشان أصحى على فجر حياتي كلها دغري وبعقل مية بالمية.